قتلتنا في أرضنا ذا قاتلتني في رياض الحدود هذا بيتي يقول لي بلى جاءنا الأرض في أرضنا ذا حارب البيت في أرض طرود هذا ليل في قلوبنا ذا يا بلدي رياضي.